أمرا شابه فيه الكافرين، وهو لا يقصد أن يتشبه بهم، فهذا لا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره، وإنما هذا ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم ومن فعل أصحابه من بعده وسلف الأمة. فكثير من الأسلحة التي كانت تستخدم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم استفيدت من الكافرين، كبعض السيوف الهندية، وكذلك قضية الخندق، وكذلك الضرب بالمنجنيق، وغير ذلك من الأسلحة التي لم يكن يعرفها العرب. ولا حرج في الاستفادة كما قلنا من خبرات الكافرين، طالما أنها تعود بالخير والنفع على المسلمين بناء على ذلك. فالشاهد هنا هو مسألة حفر الخندق، ويدخل في هذا في عصرنا تعلم بعض الأمور العسكرية وأخذ الأسلحة من هؤلاء الكافرين، ومسايرة كل ما ينتج حديثا عندهم على اختلاف بقاعهم ومشاربهم. ولا يقول المسلم إن هذا تشبه بهم، وإنما إذا أراد أن يطلق فإنه يقول إن في هذا شبه أو مشابهة لهم، وإنما التشبه كما قلت لا بد فيه من القصد. ويدخل في ذلك أيضا أي أمر آخر غير قضايا التسليح وما يستفاد منه في الجهاد، كالأمور العامة، الأنظمة التي مثلا يستفاد منها في المدن، في المباني، في قضايا المواصلات، النقل، كل شيء في الحياة وجد فيه فائدة عند الكافرين، فالمسلم أولى بذلك، وليس هذا من التشبه، والله تعالى أعلم. وفي باب اليوم يقول الإمام البخاري: باب من حبسه العذر عن الغزو. وهذا الأمر قد مر في باب آخر، وهو الباب الذي ذكر فيه قول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. وهذا الباب يعتبر تكميلا للباب السابق. فهذا الباب الذي ذكر فيه الآية كان منصبا على عذر معين، وهو العمى وسبب نزول الآية التي استثنت غير أولي الضرر، وليس شرطا أن يكون الشخص الذي لم يستطع الجهاد صاحب ضرر، فقد يكون صحيح البدن وليس متضررا بشيء، وإنما لا يستطيع أن يجاهد لعذر آخر، إما لكبر سن، وإما لقلة مال وعدم وجود الظهر، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن البكائين الذين إذا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم معه قال: لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. فهؤلاء كلهم يدخلون تحت مسمى العذر. وقول البخاري: من حبسه العذر عن الغزو، يعني ما حكمه، أو يكون تقديره أنه يلحق بمن غزا، لأن الذي حبسه العذر يؤجر بهذه النية الصادقة في رغبته في الجهاد في سبيل الله. فالمسلم الآن إذا صدق في النية وأراد أن يشارك في الجهاد، ولكن كانت السبل لا تيسر له الذهاب ولم يفتح له المجال، فإنه يؤجر على ذلك وكأنه مع الذين يجاهدون، وهذا فضل عظيم علينا أن نروض أنفسنا عليه. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب حديث أنس رضي الله تعالى عنه في غزوة تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك ذكر لأصحابه أن أقواما بالمدينة لم يخرجوا معه صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، ولكن ما سلك المسلمون الذين معه شعبا يعني طريقا في الجبل أو واديا من الأودية إلا وهم معهم فيه. ومعنى قوله وهم معنا فيه أي شركاء معنا في الأجر، كأنهم معنا حقيقة في هذا المسير. وكما ذكر الله عز وجل لا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم، فيكتب لهم الأجر كاملا كما لو كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره. ثم ذكر السبب في تحصلهم لهذا الأجر العظيم، وأنهم كالمجاهدين في سبيل الله وإن كانوا في المدينة مقيمين. ذكر أن السبب في ذلك هو أن الذي حبسهم عن الخروج ليس التكاسل وليس عدم الصدق مع الله عز وجل، وإنما الذي حبسهم هو العذر الشرعي المقبول، والله تعالى أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله بعض الأمور المتعلقة بالنكات الحديثية، فذكر أن موسى قد روى هذا الحديث عن حماد عن حميد، فجعل هناك واسطة بين حميد وهو حميد الطويل وأنس رضي الله تعالى عنه، وأن الواسطة كانت موسى ابن أنس. ثم رجح الإمام البخاري رحمه الله أن القول الأول أصح، يعني رواية حماد بن زيد ورواية زهير كلاهما روي هذا الحديث عن حميد، فقال عن أنس مباشرة ولم يذكروا موسى بن أنس. وحماد المذكور في الرواية التي ذكر فيها موسى بن أنس إنما هو حماد بن سلمة، ورجح البخاري الرواية الأولى، وإن كان الحافظ ابن حجر قال الكل ثابت، والذي يوجه هذا أن يكون حميد سمع الحديث من موسى بن أنس عن أبيه ثم بعد ذلك سمعه مباشرة من أنس، وهذا يحصل كثيرا والله تعالى أعلم. قال البخاري باب فضل الصوم في سبيل الله. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما سمع النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا الحديث ذكر الإمام البخاري رحمه الله له في كتاب الجهاد إنما يدلل على أنه يذهب إلى أن هذا الحديث المراد به الصوم في الجهاد، يعني كلمة في سبيل الله هنا المراد منها أي في الجهاد. وهناك من أهل العلم من حمل هذا الحديث على عموم كلمة في سبيل الله، يعني قربة إلى الله وعبادة لله، فإن كل الأعمال تكون في سبيل الله عز وجل. ولكن الذي يظهر من ترجمة الإمام البخاري لهذا الحديث ووضع هذا الحديث في كتاب الجهاد أنه يذهب إلى القول الأول وهو الأصوب، لأن هذا الحديث جاء ما يشابهه في بعض الروايات، ومن ذلك ما روي أنه ما من مرابط يرابط في سبيل الله فيصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بينه، وهكذا إلى آخر الحديث. وأيضا النص على فضل زائد معين بهذا الفضل العظيم فيه دلالة على أنه يقصد به حالة معينة. وقد تقدم أن هناك من أهل العلم من الصحابة كأبي طلحة من كان يفضل الجهاد على الصوم، فما هو الجمع بين الأمرين؟ الجمع بين الأمرين أن الصيام لمن قدر عليه له فضل عظيم، ولكن إذا كان صيامه وهو يجاهد سوف يضعفه عن الجهاد، فالأولى والأفضل في حقه أن يفطر، لأن أجر الجهاد أعظم من أجر الصوم، وقد تكلمنا عن ذلك في هذا الباب الخاص بهذه المسألة. ولكن هنا من استطاع أن يجمع بين الأمرين فلم يضعفه الصوم عن الجهاد فإنه يفضل في حقه أن يجمع بين الأمرين، وهذا أيضا ينسحب على المرابط كما قلنا في هذه الرواية التي ذكرناها. ربما يكون الشخص لا يباشر قتالا وإنما هو يرابط، والرباط يحصل معه القدرة على الصوم من غير ضعف على الجهاد، فيفضل في حقه أن يصوم وأن يكثر من الصوم لأجل الأجر الذي ذكرناه. هناك من أهل العلم من اعتبر كلمة 70 هنا للتكثير كما نوهنا بذلك في مرات سابقة، أن العرب يذكرون 7 ويذكرون 70 ويريدون التكثير، فذهب بعض أهل العلم إلى أن لفظة 70 في هذا الحديث إنما هي للتكثير، لأنه قد روي في بعض الطرق أن الفضل 100 عام، فهذا دليل على أن 70 ليست حدا لهذا الفضل وقد تزيد، والله تعالى أعلم. قال البخاري: باب فضل النفقة في سبيل الله. حدثني سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب، أي فل هلم. قال أبو بكر: يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون منهم. قال: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال: إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض، ثم ذكر زهرة الدنيا فبدأ بإحداهما وثنى بالأخرى، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا: يوحى إليه. وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير، ثم إنه مسح عن وجهه الرحضاء فقال: أين السائل آنفا؟ أو خير هو؟ 3: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإنه كل ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس ففلطت وبالت ثم رتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين، ومن لم يأخذها بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. هذا الباب في نوع من أنواع الجهاد العظيمة، وهو الجهاد بالمال. وقد قدم الله عز وجل الجهاد بالمال على النفس في مواضع من كتابه، فإن الإنسان قد يشح بماله أكثر مما يشح بنفسه. ففي هذا الباب يتكلم عن فضل النفقة في سبيل الله، وهو من أهم أنواع الجهاد، فإن المال عصب الحياة، والله عز وجل ذكر أن المال هو قوام للإنسان. وكما تعلمون لا بد في الجهاد من الإعداد وإعداد العدة والتسليح ونفقة الجنود، كل ذلك يستلزم مالا. فالمسلم عليه أن ينفق وأن يسارع بالإنفاق في سبيل الله. وهذه الآية التي يضعها البعض في غير محلها إنما نزلت في ترك النفقة في سبيل الله، فالله عز وجل يقول في كتابه: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإن الذي لا ينفق في سبيل الله إنما يلقي نفسه إلى التهلكة، والمقصود بالتهلكة العذاب في جهنم والعياذ بالله. والله عز وجل يدعون إلى النفقة، ويذكر أنه من يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. فهذا الباب داخل في الإعداد للجهاد والدعم له، وهو النفقة في سبيل الله. وهذا الفضل العظيم الذي ذكره أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن من أنفق زوجين في سبيل الله، أي شيئين من أي نوع كان، ناقة مع جمل في سبيل الله، فإن ذلك يخدم الجهاد أكثر من أن ينفق شيئا واحدا، لأنه يمكن أن يحصل بين الزوجين تكاثر، وهذا يفيد في دعم الجهاد أكثر، ونحو ذلك. والمراد عموما الإكثار من النفقة، حتى وإن لم يكن الأمر معلقا بامرأة ورجل أو بذكر وأنثى. فالإكثار من النفقة في سبيل الله تجعل المسلم يناديه خزنة الجنة من كل باب. انظروا إلى هذه الفضيلة العظيمة، المسلم يتمنى أن يسمح له بدخول الجنة، وهو الذي يسعى إلى أن يدخل من الباب وينتظر أن يؤذن له. وهذا الذي ينفق ماله في سبيل الله إنما يتخطفه خزنة أبواب الجنة، كل باب يناديه، كل باب يناديه خزنته، كل باب يناديه خزنته. فأقول يناديه خزنة كل باب من أبواب الجنة، هم الذين ينادونه، ولا ينادونه هكذا، وإنما ينادونه بلفظ الترخيم ولفظ التدليل والتمليح، فيقولون له: أي فل أي فل. وهذه فل لفظة تطلق ويراد بها فلان، ولكن بنوع من الترخيم تكريما له وحرصا عليه. فهذا دليل عظيم على فضل الجهاد في سبيل الله، فإن أي شيء يسير ينفقه المسلم يصل به إلى أعلى منازل سائر الأعمال. فكما تعلمون في الجنة باب يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، ولكن المجاهد الذي جاهد بماله ولو بماله فقط فإنه ينادى من جميع الأبواب ويقال له هلم وأقبل وتعال، يعني يحرصون على دعوته لكي يدخل الجنة. فأي فضل أعظم من هذا الفضل؟ فلنحرص يا إخوان على النفقة في سبيل الله، فإن لم ندرك الجهاد بالنفس فلندرك الجهاد بالنفقة. ولأجل هذا نرى أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان تعليقه على هذا الفضل العظيم أنه قال: يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه. وقوله لا توى عليه أي لا هلاك ولا ضياع عليه، إن كان أنفق ماله في سبيل الله فإنما ادخره، وهذا المال لم يهلك ولم يذهب ولم يضع، وإنما قد اكتسب به فضلا عظيما جدا لا يتأسف ولا يتحسر على هذه النفقة في وقت من الأوقات. فكانت البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه في قوله: إني لأرجو أن تكون منهم. وكما تعلمون فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه المجاهد الذي جاهد بنفسه وماله في سبيل هذا الدين، جعل الله جميع أعمالنا في ميزان حسناته وحسنات الصحابة الأبرار الذين نصروا هذا الدين بأنفسهم وأموالهم. هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر. وذكر أنه لا أحد أمن عليه إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فإنه كان ينفق كل ما يملك في سبيل الله عز وجل، حتى إنه عند الهجرة أخذ ماله أجمع الذي كان في بيته ثم أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال: تركت لهم الله ورسوله. هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي حاول عمر أن ينافسه فلم يستطع في النفقة، فكان هو من أحق الصحابة أن يقال له هذه البشرى: إني لأرجو أن تكون منهم. فإنه رضي الله تعالى عنه سوف ينادى من جميع أبواب الجنة: أي هلم وأقبل، وهو حقيق بذلك، والله تعالى أعلم. الحديث الثاني الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب العظيم وهو فضل النفقة في سبيل الله حديث عجيب وحديث مليء بالبلاغة النبوية وجوامع الكلم التي هي مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم وفضل به عن سائر الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. فذكر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر ووعظ أصحابه موعظة بليغة، فحذرهم من زهرة الدنيا وما يفتح عليهم من البركات. ويقول هنا بدأ بإحداهما وثنى بالأخرى، يعني بشر أصحابه بهذه البركات التي ستفتح عليهم وحذرهم من خشيته عليهم من هذا المال وهذه الفتنة التي تندرج تحت هذه البركات. فبدأ بإحداهما وثنى بالأخرى، يعني بدأ ببيان خشيته من هذا الفتح، أو بدأ بذكر زهرة الدنيا لا يحضره بأي واحدة منهما بدأ. ثم يقول: فقام رجل فقال: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ هذا سؤال يستفهم فيه هذا الرجل من الصحابة الكرام، وكأنه يستنكر أن يكون الخير الذي هو المال وهذه البركات أن تأتي بالشر، كيف يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من خير فتح الله عليهم به؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فترة، علم الصحابة منها أنه يوحى إليه. وهذا الحديث من الأدلة التي تدلل على أن السنة إنما كانت تنزل بوحي من الله عز وجل، وقد ذكرنا أمثلة لذلك في دورة الحديث. ومن هذا ما كان في الإذن لأمهات المؤمنين في الخروج لحاجتهن، فإنه أنزل عليه صلى الله عليه وسلم، فلما سري عنه قال لهن: قد أذن الله لكن في حاجتكن. وكذلك الرجل الذي سأله في إحرامه بالعمرة وقد تضمخ بالطيب ولبس جبة، فكذلك أيضا أنزل عليه الوحي ثم سري عنه فقال له: انزع عنك الجبة واغسل عنك هذا الخلوق وافعل في حجتك ما تفعل في عمرتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا كله من الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق إلا عن وحي، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول: أتيت القرآن ومثله معه، يعني بذلك السنة، فكله وحي من الله. فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم سكت الناس أيضا وصمتوا وتركوا الحركة كأن على رؤوسهم الطير، يعني لو تحركوا لطار هذا الطير، فسكنوا لأجل ذلك. وهذا تمثيل لسكونهم وعدم حركتهم. ثم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عن وجهه الرحضاء، والرحضاء هو العرق الذي كان يصيب النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي. وكما قلنا حتى إن ذلك كان يحصل في اليوم الشاتي شديد البرد، ومن شدة الوحي وثقله عليه صلى الله عليه وسلم كان يتصبب عرقا. فلما أزاح عن نفسه ومسح هذا العرق قال: أين السائل آنفا؟ ثم قال له: أو خير هو. هذا التكرار من النبي صلى الله عليه وسلم ليدلل على أن المال ليس خيرا حقيقيا، وإنما هو خير بشرط وشر في غير ذلك. إن لم يطبق هذا الشرط فإن المال في الحقيقة لا يكون خيرا لصاحبه، وإنما يكون شرا ووبالا عليه. ثم ضرب لهم هذا المثل العظيم البليغ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وإنه كل ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. يقول وهو في كلامه صلى الله عليه وسلم قد شبه المال بالنبات الذي ينبته الربيع، والربيع كما تعلمون هو الفصل الذي يخرج فيه الأزهار والثمار وتخضر الأرض وتينع وتظهر بهجتها. فمثل المال بزهرة الربيع وبجمال الثمار التي تخرج في الربيع، فقال: إن كل ما ينبت الربيع إما يقتل حبطا، يعني إذا أكلت منه الدواب وأكثرت عندما ترى هذا الجمال وهذه الأنواع فتموت بشما. ما يقتل حبطا أي من شدة الأكل وكثرته وحصول التخمة في بطن الدابة، فتجد الدابة قد ماتت من كثرة أكلها من هذا الخير الذي نبت مع وجود الربيع. ثم نوع آخر قد يقارب الموت ولا يموت، ولكنه يتأذى كثيرا لأنه أكثر من الأكل، ولكنه لم يصل إلى درجة الدابة التي انشغلت وانهمكت في كثرة الأكل ولم تلتفت إلى ما يصلحها وينفعها. ثم ذكر نوعا واحدا هو الذي يسلم، وهو الدابة التي تأكل بقدر معين حتى إذا امتدت خاصرتاها، يعني حتى إذا شعرت بشيء من الشبع وامتلأ خاصرتاها بالطعام استقبلت الشمس للسكينة وللهدوء وللشعور بالدفء، وتركت هذا الطعام الزائد ولم تلتفت إليه، فسلطت وبالت فأخرجت ما فاض عن حاجتها. ويقال للدابة سلطت إذا أخرجت ما فضلات، يعني فضلات طعامها بصورة سائلة وبطريقة لينة هينة. يقول فسلطت وبالت، أي أخرجت ما فضل عنها وما زاد عن حاجة جسمها، ثم رتعت وجلست ترتع في هذه الجنان وهذه المروج التي أنبتها الربيع. فهذا التمثيل من النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أصنافا ثلاثة. وطبعا قوله رتعت أو أكلت حتى امتدت، يعني الدابة التي تأكل الخضر. وقد جاء ذلك في ألفاظ هذا الحديث، إنه قال صلى الله عليه وسلم إلا آكلة الخضر. فهذا المثال ذكر ثلاثة أنواع: نوع من الناس يأكل من هذا المال ولا يلتفت لحلال أو حرام حتى يهلكه هذا المال والعياذ بالله، ويكون سببا في ضياعه ودخوله جهنم والعياذ بالله. هذا نوع كالدابة التي أكلت مما ينبت الربيع حتى ماتت من كثرة الأكل، فلم تخرج شيئا من هذا المال، وإنما أكلت بنهم ولم تلتفت لما ينفعها ويضرها فماتت. فكذلك الذي يجمع المال من غير حله من حلال أم من حرام ثم يتخم به ولا ينفق منه شيئا، فإنه يقتله، بمعنى يضيعه ويفسد عليه آخرته، حتى إنه يفسد عليه دنياه أيضا. وذكر نوعا آخر، وهو الذي يأخذ من هذا المال ولكن لا يأخذه من حرام، ولكنه قد يأخذه من الحلال فقط، ولكنه لا يخرج منه شيئا في سبيل الله ويمسك هذا المال. فهذا كالدابة التي تأكل مما ينبت الربيع ولكنها لا تصل إلى الموت الكامل، وإنما يحصل لها ما يشابه هذا القتل. فكذلك الشخص الذي لا ينفق في سبيل الله ويمسك المال فإنه يقارب الهلاك، لأنه يعذب في نار جهنم، وإن كان قد يخرج منها بعد ذلك لأصل إيمانه. وهناك القسم الثالث، وهو الذي يأخذ من هذا المال بالقصد وبما يحتاج إليه، ولا يلتفت إلى الإكثار مما لا ينفعه، ثم بعد ذلك يخرج ما زاد عن حاجته وما لا يحتاجه جسده. فهذا مثل الدابة التي تأكل ما تيسر لها وما يشبعها، ثم بعد ذلك تخرج هذا السلح، وهو الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سلطت ثم بالت. وفي هذا تشبيه بليغ إلى أن هذا الذي يخرجه المسلم كأن من المال يشابه هذه القاذورات التي تخرجها الدابة. ولأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي الصدقات أوساخ الناس، فإنها تغسل ذنوبهم وتطهرهم وتريحهم وتزكي أموالهم، وهي سميت زكاة لأجل ذلك. والشاهد في الحديث النفقة في سبيل الله هي التي تنفع صاحبها، وهي التي تنمي ماله وهي التي تبارك له هذا المال وتجعله ينتفع بماله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه. يعني هذا المال جميل يحبه الإنسان بطبيعته وبما جبله الله عز وجل عليه، وهو نعم صاحب المسلم، يعني فعلا يكون نافعا للمسلم إذا أخذه بحقه كما ذكرنا، أخذه من حلال ثم جعله في سبيل الله واليتامى والمساكين. أما الذي لم يأخذه بحقه فقد مثله النبي صلى الله عليه وسلم بالآكل الذي لا يشبع ثم يكون عليه شهيدا يوم القيامة، كما جاء في أحاديث أخرى أنه يكوى بها جنب كانزه وظهره، والله سبحانه وتعالى. قال البخاري: باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا الحسين قال: حدثني يحيى قال: حدثني أبو سلمة قال: حدثني بسر بن سعيد قال: حدثني زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه، فقيل له فقال: إني أرحمها، قتل أخوها معي. هذا الحديث من الأحاديث التي تفتح المجال أمام المسلمين في تحصيل أجر عظيم جدا قد لا يتيسر لجميعهم، فإن الغزو كما تعلمون أمره عظيم ويحول بين المسلم وبين أدائه ظروف عدة، مع عظم أمره فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد للمسلم أن يغزو في سبيل الله، أو على أقل تقدير أن يحدث نفسه حديثا صادقا بنية مخلصة لله عز وجل أن يغزو في سبيل الله إن لم يتيسر له ذلك. وهذا الباب فتح بابا عظيما لمن لم يستطع الغزو بنفسه أو تعذر عليه ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد غزا هذا تحقيق منه عليه الصلاة والسلام لحصول أجر الغزو لمن جهز غازيا، فنعم الحث ونعم الفضل، فعلينا جميعا أن ننتهز هذه الفرصة العظيمة، فإن لم نجاهد بأنفسنا فلنجهز الغزاة الذين يجاهدون في سبيل الله، لعل الله سبحانه وتعالى يتقبل هذا التجهيز ويكتب لنا أجر الغزو وأجر الجهاد بهذه النية، وأن يرفع عنا هذا التقاعس وهذا التكاسل الذي وقعنا فيه وهذا التفريط الذي وقعت فيه الأمة بمثل هذا العمل اليسير. ومن جهز غازيا، من جهز غازيا جاء في بعض الروايات حتى يستقل، يعني تجهيزا تاما كاملا من جميع جوانب التجهيز، يجهزه بالملبس وبالسلاح وبالمطعم وبالدابة، معناها أن يحرص على أن يستكمل للمجاهد عدته، فإذا عرف غازيا فإنه ينفق عليه ما يتمم له تجهيزه حتى مع نفقة السفر، فإنه يكتب له أجر هذه الغزوة كاملة سواء رجع أم قتل هناك في سبيل الله. وهذا كما قلت فضل عظيم، يكتب لك أجر الشهادة في سبيل الله وأنت قاعد في بيتك. هذا من يكره هذا ومن لا يحرص على هذا؟ وجاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن الأجر يكون بينهما، من جهز الغازي أو من خلف الغازي في أهله فإن الأجر يكون بينهما، وهذا ليس على سبيل المناصفة، وإنما باعتبار أن كل واحد منهما يأخذ أجرا كما يأخذ الآخر، فكأن الأجر مقسوما بينهما نصفين، وليس المراد أن الأجر ينقسم حقيقة فيأخذ المجاهد النصف ويأخذ المجهز النصف. وكما تعلمون فالدال على الخير كفاعله. ثم الشطر الآخر وهو مهم جدا أيضا، لأننا قد ذكرنا أنه لا يمكن أبدا أن يخرج جميع المسلمين إلى الغزو، فلا بد من وجود من يصون البلاد ومن يقوم على شؤون من فيها ومن يقوم بالأعمال التي لا يستغنى عنها، فلا بد في البلد من قاض، ولا بد في البلد من حارس، ولا بد في البلد ممن يقوم على شؤون النساء والأطفال. فلأجل هذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجميع يشترك، فقال ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر تحذيرا شديدا من امرأة المجاهد الغائب الذي يخرج في سبيل الله أن تمس بأذى، فحذر من ذلك أشد تحذير. وقوله صلى الله عليه وسلم بخير قيد يعني يشير به إلى أن قد يحصل من البعض أن يخلف المجاهد في أهله ولكنه لا يخلفهم بخير، وقد يخون هذا المجاهد والعياذ بالله، وهذا من أعظم الخيانة ومن أعظم الذنب. فالذي يخلف المجاهد في أهله لا بد أن يخلفه بخير. وهذا باب أيضا عظيم جدا، يكتب لمن يخلف المجاهد في أهله أجر المجاهد أيضا كأنما خرج هو بنفسه ليجاهد. ومعنى أن يخلفه في أهله يقوم على شؤونهم وينفق عليهم وينظر في حاجتهم ويحميهم ويحوطهم ويهتم بأبنائه كما لو كانوا أبناء له، فإنه إذا فعل ذلك كان كأنه قد خرج هو إلى هذا الجهاد. ثم ذكر حديثا يدلل فيه على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول من طبق ما قال، وهذا مصداق لقوله سبحانه وتعالى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، فالنبي أول من يلتزم بما يقول. فيذكر أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم، فلما سئل عن ذلك فقال يعني بمعنى قوله لا يدخل بيتا أي بيت امرأة، وذلك وفاء منه صلى الله عليه وسلم لأخيها الذي قتل في البعث الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله معي لا يعني أنه قتل في غزوة كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قتل في سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قتل معه، فكان من وفائه صلى الله عليه وسلم وحسن عهده وإحسانه أن اعتبر هذه المرأة كأنها أخت له واهتم بها وكان يتعاهدها وينظر في شؤونها. وبيت أم سليم هو نفسه بيت أم حرام بنت ملحان، لأنهما أختان، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما مر علينا كان يقيل عند أم حرام وهو بيت أم سليم. والمقصود أن الذي يخلف مجاهدا في أهله ليس شرطا أن يكون ذلك أثناء الغزو، وإنما يلحق بذلك أيضا أن يخلفه في أهله عندما يستشهد في سبيل الله ويقتل، فإنه إذا قام على شؤون أهله واهتم بهم كتب له أجره أيضا بهذا الفعل، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونكتفي اليوم بهذا القدر، ونفتح الباب للأسئلة المتعلقة بالجهاد.